الحمد لله رب العالمين. إذا ذكرنا قلنا المسألة على شقين. الشق الأول مسألة أصلها أصل مسائل الإيمان، لذلك لازم تحكم هذه المسألة أن قيام شعبة من شعب الإيمان، صليت، زكيت، صمت، حجيت، اعتمرت، تصدقت، دي اسمها شعب، شعب إيمان، خصال إيمان، ليس بمجرد أنك عملتها بقيت من أولياء الله الصالحين فتعطى الإيمان الكامل، كما يقول الصوفية والأشاعرة الجهمية، حتى ولو فعل معاصي يقول لك كده برضه يعطى كمال، كمال الإيمان. وليس إذا قام مثلا بشعبة من شعب المعاصي، سرق، زنى، أكل ربا، نظر للنساء، فعل محرمات، إذا قام بقلبه شعب من شعب المعاصي، ليس بمجرد قيام هذه الشعب أنها تنفي شعب الإيمان، فلا يكون في قلبه إيمان فيصير كافرا، هذا قول الإباضية والخوارج. يبقى الضابط هو، الضابط هو، ليس بمجرد قيام شعبة من شعب الإيمان أن يعطى للعبد كمال الإيمان، وليس بمجرد قيام شعبة من شعب المعاصي أن يسلب من العبد أصل الإيمان. تاني ليس بمجرد قيام شعبة من شعب الإيمان أن يعطى للعبد كمال، كمال الإيمان، مفهوم الكلام؟ كما يقول الصوفية والأشاعرة، وليس بمجرد أن يقوم بقلبه شعبة من شعب المعاصي أن تنفي عنه أصل الإيمان فيكون كافرا كما يقول الإباضية والخوارج، لا، وإنما هذا العبد اجتمع فيه طاعة ومعصية، اجتمع فيه إيمان وفسق، إيمان وفسق، بلاش كلمة وكفر، لأن الكفر هنا يبقى كلمة مجملة تحتاج لتفصيل. حبيبي أنا عارف كلام ابن القيم وحفظه زي اسمي، عارفه، لكن الكلمة لو أنا قلت لك يجتمع فيه إيمان وكفر، إذا سمعني من لا يفهم تقسيم مسألة الكفر هنا يبقى الكلام مجمل، مفهوم؟ فيحدث عنده إشكال، طب إيمان إزاي وكفر إزاي؟ ما يعرف تقسيم الكفر إلى أكبر وإلى أصغر، وأن مرادي الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، فإذا كان الكلام سيحدث إشكال وإجمال دعه نحيه جانبا وتكلم بكلام واضح، مفهوم الكلام كده؟ فقام بالعبد إيمان ومعصية، صح الكلام كده؟ فبحسب فعل الطاعات يزداد الإيمان، وبحسب فعل المعاصي تزداد، تنقص، ينقص الإيمان، فيزداد الإيمان بطاعة الرحمن وينقص الإيمان بطاعة الشيطان، صح الكلام كده؟ إذن العبد ده اجتمع فيه طاعة ومعصية ولا لا؟ طاعة ومعصية، فلا تعطيه كمال الإيمان ولا تسلب عنه أصل الإيمان، صح الكلام؟ لذلك بيموت العبد المسلم العاصي، وانت عارف انه كان بيعصي وعارف انه بيقف على النواصي ومش عارف يبص لدي ويبص لدي، وبتغسله وتكفنه وتدخل المسجد وتصلي عليه وتروح تكفنه، صح الكلام؟ لكن لو واحد مثلا من الإباضية، واحد من الخوارج، عارف انه شغال في بنك او الاخير، هيغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يدفنه في مقابر المسلمين لانه كافر عنده؟ واضح المسألة؟ ما انا قلت لك ألقيت بظلالها على مسألة قاتل النفس، فيظن الناس هذا معتقد الخوارج ان من قتل نفسه يكون كافرا، وانا فصلت في المسألة في كتاب الجنائز ان هناك امران لا تلازم بينهم، حال الآخرة وحال الدنيا، اما حال الدنيا فالاصل اسلامه انه مسلم، ولا ندري لماذا قتل نفسه. واضح الكلام؟ ولا ندري ما الذي قام بقلبه فجعل يفعل ذلك، وهل هو قصد قتل نفسه حقا أم حدثت أي ملابسات، لا ندري. مفهوم الكلام كده؟ إذن وضعت هذه الاحتمالات، يبقى الأصل إسلامه، الأصل إسلامه. إذن يعطى حكم الدنيا، حكم الدنيا ألا وهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أمر الآخرة منه إلى ربه، أمر الآخرة منه إلى ربه. واضح الكلام؟ عشان يجي واحد يقول ايه، طب ما هو الحديث بيقول ايه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تحس سما فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من ترد من شاهق جبل رمى نفسه من فوق عمارة مثلا فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يرجع يأتي يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. إحنا ما نعرفش مين هو اللي آيس من رحمة الله. واضح؟ لعله قام بقلبه شيء يعذره الله به. الرجل قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم في ليلة باردة شريرة البرد فذروا نصف في البر ونصف في البحر، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال ففعلوا ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل للبحر أن أخرج ما فيك، وقال للبر أن أخرج ما فيك، إذا هو كائن أمام رب العالمين. فقال الله له عبدي لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب، قال ادخل الجنة. مع إن قال لهم يحرقوني ويسحقوني وبعد ما بقى تراب ارموا نص في البحر ونص في البر، لأن الله لو قادر علي. قال شيخ الإسلام فهذا عبد ليس ما كان يؤمن بيوم الحساب، لا هو بيؤمن بيوم الحساب ولكن خشية رب العالمين، مع إن اللي عمله ده مصيبة، اللي عمله ده مصيبة. صح الكلام؟ ولكن عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيته، قال ادخل الجنة. فأنت أمور الآخرة هذه لا نعلمها، لذلك واحد بين إيدينا بيصلي ومسلم بتعمل معاه لو مات، بتغسله وتكفنه، ممكن يكون منافق نفاق أكبر وأنت ما تعرفش، ما ليس لنا هذا الأمر، أمره إلى الله في الآخرة. أما حكم الدنيا فنعطيه أحكام الدنيا، نعطيه أحكام الدنيا. ممكن واحد مثلا من النصارى يقول أشهد أن محمد رسول الله، صح الكلام، بعد ما فعل ذلك دخل مش عارف صلى إلى آخره ومات، بتعمله إيه؟ برضه بنغسله ومنكفنه ومصلي عليه ومنثره مقابر المسلمين. ممكن يكون فعل ذلك، هذا أمره إلى الله، وإنما لنا في الدنيا ما ظهر لنا منه كما قال عمر. صح الكلام كده؟ يبقى المسألة الأولى أن ألا تعتقد بأن قيام شعبة من شعب المعاصي الكبيرة أنه يقوم بها إزالة شعب الإيمان، لا. لذلك تلاقي مثلا يقول لك فلان قتل وقتل وقتل وقتل ده كافر، طب هو القتل كفر؟ رد علي، شفت بقى، يقول لك قتل وقتل وعم، طب هو القتل كفر؟ فقوله قتل وقتل وقتل وهو إلى آخره ويعظم في المسألة، طب هي دي إيه؟ ما هي دي كبيرة، أنت كده عملت إيه؟ ما هو أنت عملت كده قول الإباضية والخوارج لما قامت به شعبة من شعب الكبائر، أنت أزلت عنه شعب الإيمان فحكمت عليه بالكفر. صح الكلام؟ افهم المسألة. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إيه معنى الخلود؟ الخلود في اللغة التي أنزل بها رب العالمين القرآن المكس، المكس. لذلك بتلاقي آية خالدا فيها وآية خالدا فيها أبدا، إذن هنا مكس أبدي، خالدا فيها مكس أمدي أي لمدة، بما يشاء الله بها. واضح الفرق؟ مفهوم؟ الشق الثاني من المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام نص كما في الحديث الصحيح قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الحديث مفهوم غلط من الطائفتين. لذلك قلت لك لا يؤخذ حكم من نص، لا تستقل بحكم من نص واحد. فيجي يقول لك شفاعات الأهل الكبائر من أمتي، جواب الإباضية عليه إيه؟ جواب الجماعة بتوع عمان الموجودين دلوقتي، جواب إيه؟ يقول لك أولا ده حديث أحاد، حديث إيه؟ وإحنا عايز تعرف راجع آخر محاضرة في النبذ لابن حزم، في النبذ لابن حزم، بأن تقسيم الحديث متواتر وأحاد. لو كان تقسيم اصطلاحي ماشي، لكن لو تقسيم ان المتواتر اقبله والاحاد لا اقبله، واقبله هنا وما اقبلوش هنا، بره تقسيم مبتدع. فيجي يقول لك ده احاد. اتنين يقول لك ايه يعني شفاعات الاهل الكبائر من امته؟ الله خلاص بقى يا جماعه اعملوا ايه؟ واحد الجماعه بتوع واحد بتوع عمان قاعد في القناه عمال يقول خلاص بقى يا جماعه يلا اعملوا كبائر بقى والنبي هيشفع لكم. اليوم حاطين الخناجر في ال هو قاعد والله مش عارف هو ليه يعني. لو حد قال له لا يعني هتبعهم، قولوا يا جماعه بقى اعملوا، روحوا اعملوا كبائر بقى والنبي هيشفع لكم يوم القيامه. طب ده ينفع؟ المذيع يقول له لا ما ينفعش. طب يقول له بالله ينفع؟ قال له ما ينفع. ايه شفاعتي لاهل الكبائر من امتي؟ عشان تعطي الحكم لابد من اثبات الشروط واندفاء الموانع. اولا شفاعتي لاهل الكبائر، النبي عليه الصلاه والسلام له شفاعه ولا لا؟ له شفاعه صحيح، لكن لابد من إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه. يبقى أولا واحد فعل كبائر، هل بمجرد أنه فعل الكبائر يذهب فيشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لابد من أمرين: إذن الله ورضاه عن الذي يشفع وعن المشفوع فيه، فقد لا يرضى الله عن هذا العبد أن يشفع فيه ويشاء الله أن يعذب. يبقى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي على الإطلاق أم يحتاج إلى تفصيل؟ يحتاج إلى تفصيل. من هنا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أهل الكبائر لمن يشاء منهم، وليس هذا على الإطلاق. اتنين الحديث يؤخذ منه فتح باب الرجاء للتوبة وليس فتح باب للجرأة على المعصية. شفت الفرق؟ الحديث ده زي الأحاديث التانية اللي هي ايه؟ فليفعل عبد ما شاء. واضح؟ حديث مثلا الذي قتل 100 نفس، هذه الأحاديث تفتح باب الرجاء ولا تفتح باب الجرأة. إن يفتح باب الرجاء إنه لو فعل يتوب إلى الله عز وجل، ولا تفتح إلى أنه يفعل كبائر. كيف هذا وأصول الشريعة بتحرم المعصية؟ واضح الكلام؟ لكن هذا جوابهم على إيه؟ على مثل هذا. شوف ده أصل إن كل إنسان بيعتقد بدعة مخالفة للدين مخالفة للسنة لازم أن ينحي أمامها كل النصوص التي تعاكسه وتضاده. لازم، ما هو مش يعرف يمشي كده. الكبيرة يقول لك الكبيرة كفر، طب في نصوص قدامي صريحة جدا زي شفاعات الأهل الكبائر من أمتي، فيجي بعد ذلك يتأول أو أن يرد النصوص. رد النصوص لوحده كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك إحنا ما زلنا في المقدمة في باب الشفاعة. طيب نكمل إن شاء الله بإذن الله كتاب التوحيد بعد العيد إن شاء الله عز وجل، أول يوم أحد بعد العيد إن شاء الله تعالى. إيه؟ اتنين ليه؟ لا نبدأ الدروس أول يوم أحد إن شاء الله. أول يوم أحد إن شاء الله نبدأ فيه الدروس بعد العيد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، ومعذرة ما فيش درس بعد العشاء لأني أنا على عجلة من أمري يعني. جزاكم الله خيرا.